بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. الرحمن علم القرآن. كافي. خلق الإنسان علمه البيان. تام. الشمس والقمر بحسبان. كافي. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. كافي. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تام. والأرض وضعها للأنام. كافي. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. تام. وعلى قراءة والحبة إذا كان. والحب ذو العصف والريحان. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. تام. وخلق الجان من مارج من نار. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. رب المشرقين ورب المغربين. تام. وقيل كافي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. تام. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. تام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. يسأله من في السماوات والأرض. تام. كل يوم هو في شأن. تام. فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان. تام. سنفرغ لكم أيها الثقلان. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تام. لا تنفذون إلا بسلطان. تام. وقيل كافي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. تام. وقيل كافي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. كافي. يطوفون بينها وبين حميم آن. كافي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. ولمن خاف مقام ربه جنتان. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كافي. ذواتا أفنان. تام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تام. فيهما عينان تجريان. كافي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كافي. فيهما من كل فاكهة زوجان. كافي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كافي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كافي. متكئين على فرش بطائنها من إسْتَبْرَقٍ الاستبرق كافي وجنى الجنتين دان كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان كافي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان تام فبأي آلاء ربكما تكذبان تام هل جزاء تام فبأي آلاء ربكما تكذبان تام ومن دونهما جنتان كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان كافي مدهامتان كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان كافي فيهما عينان نضاختان كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان كافي فيهما فاكهة ونخل ورمان كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان تام فيهن خيرات حسان كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان تام حور مقصورات في الخيام كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان تام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كافي فبأي آلاء ربكما تكذبان تام متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تام فبأي آلاء ربكما تكذبان تام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تام